في هذا المقطع يا صديقي العسل راح أحكي لك بعض القصص اللي ذكرها ستيف هارفي في كتابه اقفز، واللي تكلم عنها بتفاصيل زيادة في بعض مقاطعه التحفيزية اللي موجودة على قناته في اليوتيوب. الجزء الثالث من شرح كتاب اقفز للمؤلف ستيف هارفي في هذا الفيديو. قهوة قهوة يا صديقي العسل، قهوة أو مشروبك اللذيذ اللي انت تحبه، حقين الشاهي برضو جيبوا شاهيكم ويلا نستمع. بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية واللي وافق 22 فبراير، الراعي الرسمي لهذه الحلقة وهي منصة ينفع مسوين عرض بخصوص يوم التأسيس. لكن قبل لا أعلمك العرض خلني أعطيك نبذة بسيطة عن منصة ينفع. قدم أكثر من 130 دورة بسعر اشتراك واحد، والدورات هذه تغطي كثير من المجالات اللي يصعب حصرها في دقيقتين ثلاث، ولكن على رأسها مثلا دورات في إدارة الأعمال، دورات في التسويق وإدارة المحتوى وكتابة المحتوى والتصميم والرسم واللغات مثل اللغة الإنجليزية، دورات في المحاسبة وفي مجالات عدة أخرى. ومن أهم برضو الدورات اللي يقدمونها هم في المنصة هي دورات برامج الأدوبي ودورات برامج المايكروسوفت أوفيس. وانتم عارفين مثل هذه الدورات يكون لها تأثير قوي جدا على حياتك المهنية في العمل أو على حياتك الشخصية إذا أنت من الناس اللي يستخدم هذه البرامج لصناعة دخل إضافي. الجميل في المنصة أنك تقدر تزورها الآن وتتأكد من جودة المحتوى وتقديم هذه الدورات، والأجمل برضو أن الدورات مسجلة تقدر تحضرها في أي وقت. ففوق كل هذا الجمال يا صديقي العسل يجيك سعر اشتراك واحد ولمدة سنة كاملة، وسعر اشتراك رمزي مقابل هذه القيمة العظيمة اللي ممكن يقدمونها لك. سعر اشتراك هم المعتاد عليه خصم 50% فصاير 450 ريال سعودي. وبمناسبة يوم التأسيس 22 فاللي عليك انك تحط كود الخصم 2022 ويعطيك خصم اضافي فوق هذا الخصم ويصير الاشتراك ب 225 ريال. 225 ريال فقط لأكثر من 130 دورة في مجالات عدة ولمدة سنة كاملة. لا، وهالمرة غير عن كل مرة، اللي راح يستخدم كود الخصم 2022 مثل اللي راح يستخدم كود الخصم DUP راح يجيك رصيد مجاني قيمته 300 ريال في منصة جوجل أدس، وهذه المنصة تقدر تسوق وتروج فيها لحسابك سواء كان في تويتر أو في إنستغرام أو في أي مكان، أو إذا عندك متجر إلكتروني أو بزنس أو أيا كان، فتصير تقدر تعلن في جوجل وفي اليوتيوب أيضا. وصدقني 300 ريال يعتبر رصيد قوي جدا، لأنهم يأخذون مبلغ رمزي على الإعلان. العرض محدود يا صديقي العسل، يبدأ اليوم وينتهي في 8 مارس. إذا لحقت على العرض فالحمد لله، ولكن إذا كنت من الناس اللي تابع هذا المقطع بعد ما عدت المدة المحدودة فتقدر تستخدم كود DUP اللي راح يخصم لك 100 ريال فوق السعر الرسمي للاشتراك، وكذلك راح يعطيك رصيد جوجل 300 ريال المجانية. رابط منصة ينفع والإيميل اللي راح تطلب منهم الرصيد المجاني موجود في الوصف. الحق ما تلحق، وكل عام ووطني بألف خير وسلام، وأوطاننا العربية بألف خير وسلامة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل. فكرة القناة هي أني أشرح كتاب بالتفصيل، فإذا عجبتك الفكرة شرفني باشتراكي. ستيف هارفي انبح صوته مثل ما هو مبحوح صوتي الآن بسبب لفحة البرد من كثر ما يقول ركز على موهبتك. وفي ناس كثير ما تعرف الفرق بين الهواية والموهبة. هواية هو الشيء اللي أنت تهواه تحبه، مثل دوبامي كافين. أمزح. الهواية هي فعلا الشيء اللي أنت تهواه تحب تمارسه، ولكن مو شرط يكون هذا الشيء اللي أنت تهواه هي الموهبة اللي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. الموهبة هي المهارات أو القدرة اللي أنت من ولدت وهي موجودة معك. وستيف هارفي عرفها تعريف جميل جدا، ما أدري هو تعريفه ولا التعريف العام أصل الموهبة، وقال عنها the thing that you do the absolute best with least amount of effort، يعني الشيء اللي تسويه بمنتهى الإتقان وبأقل جهد ممكن. وذكر أمثلة كثيرة عددناها في الجزء الأول من ضمنها الحلاقة. قال ممكن أنت تكون أفضل من يحلق في التاون في البلدة أو في المدينة أو حتى في الدولة كلها، هذه هي موهبتك. ممكن ما تحبها ولكنها هذه هي موهبتك. قال ممكن تكون أنت أفضل واحد يسوي فرايد تشيكن دجاج البروستد. قال لا تستحقرها إذا هذه هي موهبتك وانت من جد تسوي افضل فرايد تشيكن باقل جهد ممكن. هذه هي الاداة اللي راح تخليك تحقق كل التصورات الجميلة اللي موجودة في عقلك عن حياتك اللي تتمنى تعيشها في المستقبل. وذكر قصتين. القصة الاولى عن امرأة اسمها ماري كالندر. يقول كان عندها في منطقتها مطعم على وشك انه يغلق، مطعم حق شخص يبيع همبرجر، وما كان المطعم ماشي تمام فكان على وشك الاغلاق. فراحت وعرضت عليه انها تبيع واحدة من البايز اللي هي تسويها الفطائر. طبعا انتم تشوفون الفطيرة الباي اللي زي اللي في توم وجيري دي، انا صراحه اتمنى اذوقها في يوم من الايام للامانه، وممكن اكون ذقتها بس ما ادري انها هي. عموما هي ما عندها مطعم، ما عندها شيء يعني ما تبيع اصلا، لكنها تعرف ان الناس يحبون الباي حقتها. فراحت له قالت الناس تحب الباي، جرب تبيع واحدة من البايز حقتي الفطائر. هو يقول ما كان خسران شيء، قال bring it in، يلا جيبيها. جابت فطيرة واحدة، طبعا هم عشان يبيعون الفطيرة ما يبيعونها كذا واحدة كاملة، لا كانوا يقطعونها إلى سلايسز شرائح، فتقريبا الفطيرة واحدة يكون فيها 4 و4 زي البيتزا هي تقريبا، ففيكون في 8 شرائح. جابت فطيرة واحدة وفي أول يوم باعوا 8 شرائح كاملة. جت اليوم اللي بعده وجايبة فطيرة فيها 8 شرائح وباعوا الشرائح كاملة. الناس بدت تتكلم بينها وبين بعض، والله ذقت اليوم فطيرة حلوة عند المطعم الفلاني، تعرفون المطعم الفلاني صار يبيع فطيرة وذقت عند الفطيرة والله جميلة، فزاد الطلب عليها، فاضطرت أنها بدل ما تسوي باي سوت 4 بايز، جابت 4 فطائر كبيرة وبدت تبيع، والأربع صارت تجيب 8 و8 صارت تجيب 10، يقول لدرجة أن الناس صارت تجي وتطلب الفطيرة كاملة ما تطلب شرائح، يعني ممكن يكون عندهم عزيمة كذا أو تقديمات وبيحطون هذه الفطيرة أو بيروحون الناس يزورونهم وما يبغون يدخلون عليهم إلا ومعهم شيء. هذه العادة اللي غاياتها جدا جميلة واليوم تحولت إلى بعض الأحيان عادة سيئة جدا، خلي الناس تستحي تروح تزاور، صارت مثل الفرض وصارت عذر يخلينا ما نزور بعض أحيانا لأما معنا شيء نقدمه. حتى أنا من الناس اللي ما أحب أخلي زيارات خصوصا العائلية مرة أنها تكون مكلفة جدا، كل ما زادت الكلافة فيها صار الإنسان يتعجز أنه يزور. المهم يقول والله استمرت في بيع الفطاير لين شرت لها فرن كبير في بيتها وبدأت تبيع على الناس، يعني فتحت مشروع أسر منتجة. يقول تعرفون صاحب المطعم اللي كان على وشك الإفلاس بطل يبيع برجر يا حبيبي وصار يبيع بايز، صار يبيع فطائر ماري كالندر، وتخيلوا ماري كالندر اليوم من فطيرة واحدة بعتها في هذاك المتجر اللي كان على وشك الإغلاق إلى امرأة لديها أكثر من 120 مطعم في العالم، فقط ون باي فطيرة واحدة يا صديقي العسل صنعت لها المعجزات. الكلام هذا حقيقي، هذا هو الشيء اللي هي موهوبة فيه. أنا عندي واحد من عيال عمي أستاذ في طبخة المندي، حرفيا أستاذ في طبخ المندي، ودائما أحاول أقنع يا ابن الناس افتح مطعم بيع مندي، فعلا المندي حقه جميل، وأنا أتوقع أنه لو افتحه راح يصنع المعجزات بكل تأكيد. ممكن هو برضو يشوف المقطع الحين. ها يا أبو سليمان متى تفتح مطعم المندي يا أبو سليمان؟ في ناس منكم وفي ناس أنتم تعرفونها حولكم مبدعين في أشياء بسيطة جدا، ممكن تكون قهوة، ممكن تكون أنت أو شخص أنت تعرفه قهوته جدا جبارة، فلان أو فلانة إذا سوت القهوة نشربها لدرجة ودنا ناكل الفنجال. هذه الفلانة لازم تركز على القهوة، تبدأ تبيع قهوة، تبدأ صغيرة وبعدين تكبر مثل ماري كالندر. ويقول قصة ثانية أعجب وأعجب، يقول لما كان عندي شعر، لأن الحين ستايله أصلع، فيقول تذكرون لما كان عندي شعر وهذيك القصة الغريبة لما كنت أسوي ستاند أب كوميديز، الحلاق اللي قص لي هذه الحلاقة أول مرة كان في عام 1986، يقول حلق لي هذه الحلاقة أعطاني هذه القصة $10، يقول I remembered him حطيتها في ذاكرتي، يقول فلما زانت أحوالي رجعت وطلبت منه أنه يكون هو حلاقي، خليته يحلق لي الحلاقة الواحدة $300، أنت مستوعب الحلاقة الواحدة $300 يعني بحوالي 1200 ريال سعودي. يقولوا كان يحلق لي في الأسبوع 4 مرات، يعني $1200 في الأسبوع، $4800 في الشهر، يعني كان يعطي ستيف هارفي 18000 ريال سعودي عشان يحلق له شعره. يقول لا تطور الموضوع، لما زان وضعي أفضل وأفضل صرت أعطيه $1500 على الحلاقة الوحدة وحلق في الأسبوع 4 مرات، معناتها في الأسبوع 6000، في الشهر $24,000، يعني بالسعودي كان راتب هذا الحلاق 90,000 ريال فقط لأنه أفضل من قص لي هذه القصة. ما شاء الله تبارك الرحمن. عموما يقول طبعا حلقت أصلع يقول كان على وشك الانتحار يا صديقي المتابع، طبعا لا يمزح، يقول فلما جيت أنهي خدماتي معاه خلاص، يقول فأعطيته دفعة من المال نوعا من أنواع التقدير على كل السنين اللي كان هو معي فيها. يعني يقول تعرفون هذا الحلاق اللي حلق لي في عام 1986 $10، اليوم عنده 4 محلات حلاقة ويملك معهدين لتعليم الحلاقة. يقول تعرفون كم دخله السنوي؟ $3.6 million. وفي مقطع ثاني قال 6 مليون بوينت سمثينج، طبعا ما ادري وش الرقم الصحيح، تعرفون ستيف احيانا يعني يكون ضحيه الذاكره الكذابه. المهم انا بالنسبه لي مو انها 3.6 ولا 6 مليون، لا المهم ان هذه تعتبر دخل سلبي، مشاريع تدخل عليه بدون ما يشتغل، ممكن يكون هو مستمر بدخله الايجابي اللي هو الحلاقه، ولكن الاهم انه يكون عنده دخل سلبي، 4 محلات ومعهدين فقط من حلاقه الشعر يا صديقي المتابع. ترى فعلا كلام ستيف مو هين، ولكن ابغاك تحط في بالك نقطه مهمه جدا، كون انك تكون موهوب في شغلة معينة مو معناته انها راح تصنع لك اموال طائلة او تحقق لك احلامك على الاقل اللي انت تبغاها بمنتهى السهولة، لا لازم تقدمها بطريقة تكون جدا هي قيمة. على سبيل المثال قد تكون انت مثلا موهوب جدا في صناعة الحلويات مثل ماري كالندر، لكن اذا ما كانت عندك القدرة انك تقدم هذه الحلويات باسلوب جدا قيم عن طريق منصات معروفة، الباكيجينج والتغليف يكون خرافي، تقديم الخدمة يكون جميل، الباي لما توصل ساخنة، الحلويات تكون فريش، تسوق لنفسك ذاتيا، يكون عندك خطة تسويقية، لأنك ممكن تكون أو تكون تكونين افضل وحده تسوين حلويات في الدنيا، لكنك في البيت ما في احد في الدنيا بيعرفك. ممكن جارتك ما تكون عارفه انك افضل وحده تسوي حلا. وهنا ياتي التسويق. فاذا ما كانت عندك المعرفه اللي تخليك تحول هذه الموهبه الى مصدر دخل جيد، وما تعلمت المهارات الكافيه اللي تخليك تحول هذه الموهبه الى فعلا مصدر دخل، موهبتك لن تعود عليك بالنفع ابدا. خذ على سبيل المثال، نعرف ناس كثير موهوبين جدا في الجيمينج، وموهوبين اكثر من الناس المشاهير في عالم الجيمينج، ولكن مشاهير عالم الجيمينج يعرفون كيف يصنعون محتوى، يعرفون كيف يقدمون ماده يستمتع فيها المشاهد، على عكس الموهوب جدا اللي ما يعرف حتى يصنع فيديو واحد. الموهبه وحدها ليست كافيه، ليست كافيه يا صديقي العسل. وتذكر دائما ان كل شخص فينا موهوب، كل واحد فينا عنده موهبه، ممكن يكون ما اكتشفها، وممكن حتى لو اكتشفها ما مارسها لدرجه انها كان متقن فيها مره. يعني هل تعتقد ان ماري كالندر في يوم وليله اصبحت افضل وحده تسوي باي؟ لا، سوت باي كثير لين صارت افضل وحده تسوي باي. فحاول تكتشف موهبتك، وحاول تمارسها كثير وتتقنها، تعلمها وتقنها، لا تنسى مثل ما قلت لك في حلقه الشغف. والنقطه الثانيه برضو اللي لا تقل اهميه عن هذه، لازم تكون واقعي جدا. قد تكون موهوب في شغله معينه لكن فاتك القطار فيها، فنا وقتها يا صديقي العسل، ما عاد يمديك تسوي منها معجزات. على سبيل المثال، واحد اكتشف ان موهبته لعب كره القدم بعد سن 45، راح انتهى. تقدر تستفيد منها لكن لن تصبح لاعب، لكن مثلا ممكن تنشئ نادي، ممكن تكون تستقطب مواهب ايا كان، لكن تكون لاعب واقعيا انتهى الموضوع. فلازم تكون واقعي جدا. فاذا كانت عندك موهبه اليوم يا صديقي المتابع، حاول تحصل على المعرفه وتتعلم المهارات الكافيه اللي تخليك تحول هذه الموهبه الى مصدر دخل جميل. مو شرط مصدر دخل، ترى ممكن غايتك انك تكون تحظى بعلاقات كثيره، ممكن غايتك تكون نفوذ، ممكن غايتك انك تكون قدوه. مو شرط يكون النفع عباره عن مال. يعني ستيف هارفي يقول: انا كنت احسب طول عمري ان موهبتي اني القي النكت، واكتشفت ان لا، اكتشفت مؤخرا ان موهبتي هي ايصال المعرفه او المعلومه او النصيحه بطريقه كوميديه وفكاهيه. وعشان كذا هو انشا مؤسسه خيريه في تكساس عشان يوجه الشباب الجديد، وصدقني اثر عليهم بشكل لا يوصف. خليني اعطيك القصه الاخيره هذه وانهي فيها فيديو. يقول: مره من المرات رحت ازور هذه المؤسسه. طبعا يقول المؤسسه شاركوا فيها كثير من المشاهير والمؤثرين وبرضه التجار والاثرياء ساعدوا يعني في تمويلها وما الى ذلك. يقول في احدى زيارات لهذه مؤسسة بعد ما صارت كبيرة وصار فيها موظفين وما إلى ذلك، يقول: ألقيت خطاب على حضور، وبعد ما انهيت خطابي في طريقي للخروج واحد من الحضور نجز وبدأ يركض بسرعة يحاول يوصلني. يقول طبعا ردوه حراس الأمن، ولكن شفته مصر جدا، حتى أنه كان يقول لحارس الأمن: أرجوك أرجوك خلني أقابل مستر هارفي، أنت ما تعرف قصتي، ما تعرف أي شيء، أرجوك أبغى أقول لك كم كلمة بس. يقول لما شفته مصر جدا قلت لهم خلوه. ولما جاني قال لي: ستيف أنت عندك قناة راديو. على فكرة ستيف عنده محطة للراديو، أنشأها هو لأنه يحب أنه يكون عنده محطة للراديو، برضو هذه موهبة مع هواية كذا، ايش رايكم؟ ويقول: أنا كنت مسجون عام 2005 وشغلوا لنا فقرة من محطتك الإذاعية كنت تتكلم فيها عن السجون، وتوجه فيها رسالة للناس اللي موجودين في السجون، وأنهم يقدرون يصنعون المعجزات حتى من خلف القضبان، وتكلمت عن موضوع الهواية والموهبة. يقول: فاكتشفت أن موهبتي وهوايتي أيضا هي الطبخ، فبديت أتعلم الطبخ يوميا، وبعد ما انقضيت حكمي كان عبارة عن 5 سنوات طلعت في 2010 على طول مارست هذه الموهبة مباشرة، واليوم أنا كبير الطباخين في أحد أكبر المطاعم المعروفة في أمريكا. أنت غيرت حياتي يا ستيف من هذيك الفقرة فقط. فالشاهد أن ستيف موهبته ما كانت فعلا إلقاء النكت، لا، كانت إيصال المعرفة والتحفيز والتوجيه عن طريق النكتة. فالشاهد موهبتك يا صديقي المتابع ستصنع لك المعجزات. إذا ما اكتشفتها وش قاعد تنتظر؟ من الآن قفل هذا الفيديو وابحث عنها، ابحث عن موهبتك، ولما تلقاها تعلمها تعلمها تعلمها ومارسها كثير عشان تتقنها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا تعرف ناس ممكن تستفيد منه ارسل لهم هذا الفيديو، واللايك اللي راح تعطينا إياه راح يساعد في انتشار هذه القناة لشريحة أكبر. مثل ما قلت لك في أول فيديو، إذا عجبتك فكرة القناة شرفني بالاشتراك. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله، جرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن.